الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: نحن مجموعة من الطلاب سعوديين وغير سعوديين سنة ومن مذاهب مختلفة وندرس في الخارج. يقول: نلاحظ على بعضنا التأخير في تأدية الصلاة في وقتها أو خلال وقتها. يقول: بل يصل الحال في البعض أن يصلي العصر بعد دخول المغرب أو يؤخر صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل. هل من المذاهب الأربعة من يجيز ذلك؟ وما هو التوجيه؟ غفر الله لكم ونفع بعلمكم. الحمد لله رب العالمين. يقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد حددت الشريعة بالأدلة الصحيحة الصريحة مواقيت الصلاة ابتداء وانتهاء، فلا يحل للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها. لا يجوز للمسلم أيا كان مذهبه، شافعيا كان أو حنفيا أو حنبليا أو مالكيا أو ظاهريا، أيا كان مذهبه، لا يجوز له أن يخرج الصلاة عن وقتها. فقد أجمع العلماء على حرمة الصلاة قبل وقتها، وأجمعوا على حرمة تأخيرها عن وقتها. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. وفي مجامع الإمام الترمذي بسند حسن من حديث ابن مسعود أيضا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال الصلاة في أول وقتها. وإن كان هناك بعض المذاهب يستحبون تأخير الصلاة عن أول وقتها إلى آخر وقتها المختار، إلا أن الجميع متفقون على حرمة تأخير الصلاة عن وقتها المحدد شرعا. فقد أجمع العلماء على تحريم تأخير صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وتأخير صلاة الظهر إلى دخول وقت العصر، وتأخير وقت العصر إلى دخول وقت المغرب، وتأخير صلاة المغرب إلى دخول وقت العشاء. وأجمعوا كذلك على حرمة تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل. كل هذا متفق عليه بين أهل العلم، فلا يجوز لأي أحد من ينتسب لأي مذهب كان أن يؤخر الصلاة عن وقتها. فالواجب على المسلم والمسلمة فعل الصلاة في الوقت، الفجر والمغرب والعشاء والظهر والعصر. يجب على المسلم والمسلمة أن يعتني بأداء الصلاة في الوقت، ولا يجوز لكل منهما أي المسلم والمسلمة تأخير الصلاة عن وقتها. ويزيد الرجل في ذلك صلاته وجوب صلاته في الجماعة، فلا يجوز لنا، فيجب علينا أن نتواصى فيما بيننا على أمر الصلاة، فإنها ثاني أركان الإسلام وأعظم مبانيه العظام بعد الشهادتين، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فتواصوا أيها الطلاب فيما بينكم بالصلاة وأدائها في أول وقتها، فإن هذا من أعظم موالاة المؤمنين فيما بينهم، ومن أعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله أعلم.